بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، مع درسنا الثامن في مسألة السنن الربانية الإلهية، ولقد انتهينا إلى أن نبدأ بالسنة الرئيسية الأساسية في سنن الله عز وجل، ألا وهي سنته تعالى في الابتلاء، كما ذكرنا فيما مضى. ورأينا وعلمنا بفضل الله أن الابتلاء إنما يدور على اللذة والألم، وعلمنا أجناس اللذة الثلاثة، وعلمنا أجناس الألم الثلاثة أيضا، والحمد لله رب العالمين. وفيما ذكرناه أن الإيمان بالآخرة ذلك من أصول الإيمان، وأنه من لم يؤمن بالآخرة إذن لن يؤمن بالقرآن، ومن لم يؤمن بالآخرة إذن فقد حبط عمله وقد فسد عمله وقد ساء مصيره، ومن آمن بالآخرة فقد آمن بالقرآن. فالإيمان بالآخرة يوجب ويلزم صاحبه الإيمان بالقرآن، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي يؤمنون بكتاب الله عز وجل. والتشخيص نصف العلاج، فالإيمان بالآخرة عند المؤمنين كما نراه الآن إلا ما رحم ربي، إنما درجته ضعيفة جدا، درجته متناقصة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. العلة التي فينا الآن أن الإيمان بالألم في الآخرة وبالنعيم في الآخرة، الإيمان بذلك ضعيف، فثقل ميزان الأرض عندنا على ميزان الآخرة والعياذ بالله تعالى، يعني أو استاقلنا إلى الأرض، لأننا رضينا بالحياة الدنيا فاستاقلنا إلى الأرض. ثقل الحياة الآخرة في حسنا ضعيف، قليل الوزن قليل التأثير، أما ثقل الحياة الدنيا والعياذ بالله فذلك شديد قوي عند أكثر الناس. فالعلة الأساسية الآن هي مدى إيماننا باليوم الآخر، ويعود ضعف إيماننا باليوم الآخر إلى ضعف إيماننا بصفات الله عز وجل. الكفار لم ينكروا اليوم الآخر إلا بعد أن أنكروا كثيرا من صفات ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. نحن نؤمن بالله عز وجل، والإيمان بالله أي بصفات الله كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بصفات الله، لكن هل نعلم صفات الله عز وجل التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الأمر. فالإيمان بصفات الله والعلم بها يوجب الأصل الآخر من الإيمان، ألا هو الإيمان بالآخرة. والإيمان بالآخرة يحتاج أيضا إلى علوم وإلى دراسات عن مشاهد يوم القيامة، عن ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب الأليم. لابد لنا أن ندرس شيئا كثيرا وأن لا نتوقف أبدا، فذلك هو العلاج، أن ترتدع الأنفس بذكر العذاب الأليم، وأن تكون بلاد الأفراح حال داعيا الى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الترغيب والترهيب، الالم واللذة، الاصل كله هو السنة الاساسية الرئيسية الاصيلة، سنة الله تعالى الابتلاء. وما زلنا في مرحلة التذكير ببعض آلام الآخرة وبعض آلام نعيم الآخرة حتى نستطيع أن نهون من شأن لذة الدنيا ومن شأن آلامها مهما كانت الأمور ومهما عادت الخطوب واشتدت المحن والإحن. ذلك نذكر أنفسنا بآلام الآخرة وبنعيم الآخرة فيهون كل شيء. وسبحان الله العظيم. إذن البداية والنهاية أيضا ستجدونها هي حول اللذة والألم كما بيناه والحمد لله. سنذكر شيئا من عذاب النار وشيئا عن وصف النار، ثم نذكر شيئا عن وصف الجنة هكذا في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين وفي درس اليوم أيضا إن شاء الله تعالى وقدر. لو أخذنا مثلا كيف يكون الوجه المعذب في النار، طبعا وجوه الموحدين لا تعذب من النار، هي من مواضع السجود ولا تعذب من النار. لكن من الذي يضمن أن نموت على التوحيد؟ من الذي يضمن؟ من الذي يضمن لك ذلك؟ لابد أن تعيش حالة خوف لا تنقطع حتى تلقى الله تبارك وتعالى على التوحيد، وبعد ذلك تكون موحدا ثم ترتكب الكبائر، فإن لم تغفر لك دخلت بها النار فعذبت عذابا شديدا، فإن لم تلمس النار وجهك لكن على الأقل تشعر بصهد النار، ويعني أخذت أهل النار عذابا يعني نعلان أو شراكان من النار يغلي منهما دماغه، يعني بدون ذلك يعني يمكن النار يغلي منهما دماغه. فالمسألة خطيرة جدا. فسنذكر الآن مقارنة بين الوجوه في الجنة وبين الوجوه في النار، وبذلك نتعرف على بعض عذاب الله عز وجل الذي يختص بالوجوه او الذي يكون على الوجوه. من ذلك ما ورد في كتاب الله عز وجل في سورة القيامة: كلا بل لا تخافون الآخرة. في سورة القيامة ان الناس يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، يعني كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كما قلنا هذا هو الميزان، العاجلة رجحت على الآخرة. في الميزان الدنيا بقت أثقل، مع أن الدنيا في ميزان الله لا تعدل شيئا، يعني لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. ما الدنيا في الآخرة كما جاء في مسلم عن المسرد بن شداد: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط صبعك كده في اليم ولا في البحر هيطلع ميه منه قد ايه. الدنيا لا وزن لها عند الله لا تعدل شيئا. وسبحان الله الناس اثروا الحياه الدنيا على الاخره، وهي دي التشخيص المستمر في كتاب الله عز وجل: بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. كلا بل لا يخافون الاخره في سوره المدثر. كلا بل لا يخافون الاخره. لماذا؟ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره. لا ده مش المساله في هذا، المساله ان هو مش خايف من الاخره، لا يؤمن بالاخره. هذه مساله اكثر الناس الان: كلا بل لا يخافون الاخره. طيب نذكر شيئا على وجه كما يزيع في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة. يعني يا من آثرت الدنيا على الآخرة، يا من أحببت العاجلة، يا من أحببت العاجلة وتركت الآخرة، اعلم هذا الوصف: وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها، يعني النظارة تشير إلى الحسن والجمال والبهاء وإلى صفاء الوجه ونعومة الوجه. وجوه يومئذ ناعمة، النعومة بمعنى النضارة والنضارة بمعنى النعومة. وجوه يومئذ ناظرة، والوجه حجمه كبير. شوف الإنسان طوله كأبي آدم 60 ذراع، والعمر أو السن 33 سنة، فوجهه ناظر منظر سبحان الله العظيم. ثم الزيادة، يعني أولا كون الوجه ناعما ناظرا هذا يكفي، لكن دايما للذين احسنوا الحسنى وزيادة. ثم الزيادة: الى ربها ناظرة. النظر الى وجه الله عز وجل تتضاءل امام هذه اللذة كل اللذات حتى في الجنة، بل لا يذكر الانسان شهد نظر الى وجه الكريم، لا يذكر الانسان حورا عينا ولا قاصرات الطرف، ولا يذكر الاطعمة ولا الفاكهة ولا الموافقة مع المؤمنين ولا ذلك. يتضاءل وتتضاءل كل اللذات عندما ينظر الانسان الى وجه الله العظيم. وسبحان الله العظيم. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. انظر الى المقابلة في النار، شوف الوجه ده نعم ازاي كبير ومستعد الى الايه الى الزيادة الى ربها ناظرة ينظر الى الله عز وجل. فعندما ينظر الوجه الى الله يزداد الوجه جمالا بعد جمال وصفاء بعد جمال وبهاء بعد بهاء وحسنا بعد حسن وحدث ولا حرج. ولن تقف على حقيقة ذلك الا بالمعاينة الا بعين اليقين عندما ندخل الجنة باذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعلهم جميعا من اهل الجنة وان يجعل كل الموحدين كذلك. والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. في المقابل ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. ما هي الباسرة؟ طيب وما هي الفاقرة؟ هي اللغة العربية. يعني من المصيبة التي ألمت بالناس الآن هم يقرؤون القرآن ويستمعون القرآن لكنه من تخطيط الماسونية الكافرة المجرمة أن أبعدت المسلمين ومن التخطيط الاستخراجي اللي بيسمى الاستعماري أبعدت الناس عن اللغة العربية وعن فهم معاني اللغة العربية فيستمع إلى هذه الآيات ولا يكاد يتذكر منها شيئا. فما أوسع البول بين وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وبين وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. الباسرة يعني ايه؟ اولا الباء والسين والراء تعود الى اصلين. الاصل الاول براءة في الشيء وان يكون قبل الهه يعني لسه لم ينضج بعد ومنها البصر والبصر تعرفين مراحل البلح ده الطلع والخلال والبلح وبعدين البصر وبعدين الرطب وبعدين التمر في الاخر يعني مراحل فمنها البصر او البصر او البصرات ده يدل على ان البلح لسه او التمر لسه لم ينضج بعد فلسه يدق في مرحلة البصر. ده الاصل الاول. الاصل الثاني اللي هو الباء والسين والراء تدل على قلة حركة ووقوع في الشيء يعني شيء كده واقف حركته بسيطة جامد وهذا هو الاصل الذي نعول عليه في شرح معنى هذه الكلمة كما قال الله عز وجل عن الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تبين الحق فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادرى واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ثم عبس وبسر. عبس يعني استقصد وجهه ابتدى يكرمش كده من الحلق الغم وعدم الرضا اللي عليه يعني اساريرهم ضغطت تضاغطت. طيب شوف الجمود وقلة الحركة وثبت على هذا ثم ازداد هذا المنظر عبوسا وفلوحا فقال ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر. فالوجوه في النار والعياذ بالله تعالى باسرة شديدة العبوس ده من ناحية جامدة لا ينتظر لها انفراجا ابدا ولا ينتظر لها حسنا ولا بهاء فهي كالحة. والكلوح القبح الشديد جدا خصوصا حول منطقة الفم اذ تتدلى الشفاه فتصل الشفة السفلى الى الصدر والعياذ بالله منظره مزعج مخيف كما قال تعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة لحسنة. اما في النار كأنما ابجئت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. فالوجوه الباسرة انقصتها النيران وشوتها النيران فصارت كأنها لم تصر وجها هو اصلا وجه وجه قوله ايه ان الراكب الجاد لا يسير بين منكبي الكافر ثلاثة ايام يعني شوف بقى ثلاثة ايام من المنكبين كما وجدنا ان مقعد الكافر من النار كما بين مكة والمدينة. انظر الى جسدي هذا الوجه تقريبا ثلث العرض الخاص بالانسان يعني المسافة بين المنكبين يعني ثلثها تقريبا الوجه اذا الوجه ده يبقى طوله كم كيلو متر بقى سبحان الله العظيم حدث ولا حرج. فالوجه هذا البصر هذا يتبين فيه تماما وجوه يومئذ باسرة من النار ومن الدخان ومن الحريق ومن الذلة التي تغشى الوجوه. وجوه يومئذ باسرة بين عليها العبوس وبين عليها الغبرة والقدرة وكل ذلك له معنى ان شاء الله. يومئذ باسرة جمود كامل قلة حركة كم حالة عرف لا تنتهي. ثم برضو في زيادة يعني هناك في الجنة ما اقضى بكفاية كلا كان مش كفاية. لماذا؟ لأنه إلى ربها ناظرة ولدينا مزيد. هنا كذلك ووجوه يومئذ باسرة هناك ناظرة ناعمة ناظرة حسن وبهاء نعومة كاملة انفراج الأسارير الاستبشار كما سنرى في المسكرة. هنا ناظرة إلى ربها ناظرة. انظروا إلى المقابل ووجوه يومئذ باسرة تظن شوف الزيادة بقى وذلك من الحق ويتيقن وترى ذلك أن يفعل بها فاقرة. ما هي الفاقرة؟ الداهية العظيمة. الفقار جمع فقرات الظهر، والواحدة فقارة، هذا هو الفقار. أصل الفاء والقاف والراء يعود إلى شيء، ألا هو الانفراج في الشيء، ومن هنا فقار الظهر نظرا للحزوز والخطوط اللي بين الحلقات وبعضها، ومن هنا يسمى إيه فقار. فأصل الفاء والقاف والراء انفراج في الشيء، فالفاقرة لو جاءت إليك هتفتح بقى شوف اليد من المجرم في النار إيه، يبقى الفاقرة معناها هتفتح تعمل انفراج في اليد. طب لو جاءت على البطن كذلك، لو جاءت على اي مكان في الجسد كذلك، فلو اتت على العمود الفقري وهو المنتظر وهو الذي رجح هذا المعنى رجحه المفسرون، لو اتت على العمود الفقري لاحدثت انفراجا شديدا وتكسيرا مروعا فقار الظهر. نسأل الله تبارك وتعالى ان يريدنا واياكم من هذا العذاب. يعني شوف بقى الوجوه يضيل باسرة، وذلك لا يكفي، لماذا؟ الغم والقرف اللي عليه باصص قدامه بيحصل ايه؟ تظن وشايف، وتوقع العذاب من اشد العذاب. انت شايف الثعابين كده بمنظره المرعب، ترى الثعابين بمناظرها المرعبه في النار وهي لا تنهشك الان، لكنك تتوقع ان تنهشك في لحظه، فانت في عذاب اشد من نهشتها. فهنا وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة، والفاقرة الداهية والعياذ بالله تعالى اصلها الانفراج كما بينا. الضربة تأتي للرأس تفتح الرأس، تأتي لأي شيء تكسر كما قال قائل على اوصال شلو ممزع، فهي تمزع الاشلاء او تحيل جسد الانسان الى اشلاء، فهي الداهية. والفقير اللي ما عندوش مال، هو الفقير اصلا ايه؟ المريض بالعمود الفقري. فسموا الفقير هو المحتاج للمال بالفقير، كأنما كساره قلة المال فهو ذله فصار كثيرا ذليلا فسمي بذلك فقيرا. يبقى ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة، والعياذ بالله تعالى. انظر الى شدة البول وسعة البول بين وجوه وبين وجوه. هذا الامر لا يحدوك الى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الامر لا يحدوك الى تعلم العلم النافع حتى تعمل العمل الصالح، هذا الامر لا يجعلك تحافظ على الصلوات المكتوبات، هذا الامر لا يجعلك تحافظ على الامر الشرعي مهما كان بخلاف مصلحتك الدنيوية، وما كان الامر الشرعي الا موافقا للمصلحة، ولكن تعريف المصلحة هو المنفعة الغالبة يعني بين الدنيا والاخرة والحاصلة المحصلة للدنيا والاخرة، ان الدنيا فلا تعدل شيئا في ميزان الله عز وجل، هو مجرد ابتلاء. ان جعلنا مع الارض زينة لها لنبلوكم، ليس من اجل الزينة او لا، وانما لنبلوكم ايكم احسن عملا، وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لمدين مقابلة في مسألة الوجه في سورة القيامة، كذلك في سورة عبسة وتولى نجد قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة. مسفرة ما معنى مسفرة؟ يعني السين والفاء والراء تدل على أصل هو الانكشاف والانجلاء، ولذلك السفير بين الدولتين يكشف ما بينهما من العداوة، هو الأصل معناه كده الانكشاف والجاء. أسفر الصبح عندما يكشف الظلام، فلما يكشف الظلام الصبح قد أسفر. قوم سفر ورجل سفر، يعني المسافر يسمى مسافر ليه؟ لأنه يكشف المكان الذي كان فيه، أو هو ينكشف من مكان إلى مكان. الأدلة على ذلك كثيرة، فالسين والفاء والراء تدل على انكشاف والجلاء. طيب وجوه يومئذ مسفرة، إذا مسفرة معناه إيه؟ انكشاف كل أسارير الوجه وانجلاء. ترى الفم قد اتسع بالابتسامة حتى في الأمر الدنيا، عندما يأتيك خبر مفرح خبر سعيد بتعمل إيه؟ أو حاجة تبتسم كده، وأن تجد عينيك قد انفرجتها من غير ما يحصل كرماشة في الجلد لا حوالي العين هنا ولا فوق الجبهة، وتجد حاجبيك وقد ارتفع برضو من غير ما يحصل كرماشة في الجبهة، مش عبوس أبدا. هذا هو معنى قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة، تفسيرها ضاحكة مستبشرة. ولماذا الاستبشار؟ لأن الاستبشار معناه فيه خير مستمر، فيه خير متوقع، يتوقع خيرا لا يتوقف. يبقى إذا خير مستمر ضاحكة مستبشرة، يبقى الوجوه المسفرة. شوف انظر إلى انفراج أسارير الوجه لأنه يرى ما يرى، ضاحكة مستبشرة. ثم انظر إلى المقابل، ووجوه يومئذ عليها غبرة، عليها تراب زيت محترق اسود، ظل بقى من يحموه، لا بارد ولا كريم. ايه الظل ده؟ يعني دي ثلاثة شعب، يعني شوف الظل اللي بيغطي الوجه كما قلنا بالفحم الساخن جدا يبقى لا بارد ولا كريم، وكما ذكرنا ايضا فيما مضى او من الشحم المحترق، انظر الى الشحم المحترق عندما يغطي الوجه او الى الفحم اللي هو يعني ذرة في الهواء، هذا هو الظل هو ده اللي على الوجه. شوف الوجه عليه ايه، وجون يومين عليها غبرة غبرة، وتقول بالغبرة بما شئت. الانسان في الحر الشديد يصاب بالعرق، وهؤلاء يلزمهم العرق يوم القيامة، العرق ومع الظل اللي كله غبار اسود، يعني فحم متطاير او شحم اسود برضو من هذا الظل بيتفرع في هذا الظل. ده غير الشرر، انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فالوجوه مع العرق الشريف والفحم والشحم ده كله ده على الوجه. اعقد هذه مقارنة بين المسفرة المنفرد كده يفتح عينيه ويفتح فمه والابتسامة كل شيء في وجهه يريد ان ينفتح، وجهه كبير جدا. في المقابل ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، ترهق يعني ايه الرهق ده؟ برضو يشير الى اصلين، الى غشيان الشيء الشيء، يعني شيء بيغطي شيء، شيء بيغطي شيء، هو دل على كله في التفسير. ترهقها يعني تغطيها قترة، القترة قريبة من الغبرة، لكنه لابد من وجود فرق بين الكلمتين في سياق واحد. فكيف تكون كلمتان في كتاب الله عز وجل خصوصا ان كانت في سياق واحد بمعنى واحد؟ هذا يقع منا نحن لضعف علمنا ولضعف احاطتنا بالالفاظ وبالكلمات، لابد من وجود فرق علمه من علمه وجهله من جهله. فسبحان الله العظيم، اخذنا الخبر على انها شيء من هذا الفلان، فالذلة ترهق الوجه ولا يرى وجوههم قدر ولا ذلة، يعني اذا في حد تغطي الوجه وتغشى الوجه وليس من الغبرة نوع من الذلة، يرهق الوجه والغم كل الحاجات المعنوية اللي هو العذاب النفسي، يعني في عذاب مادي قد يكون بالغبرة، القطرة قد تشتمل على الغبرة وعلى العذاب النفسي اللي هو بيأتي من الذل والغم الذي يظهر على الوجه والعياذ بالله تعالى. القتار اللحم المشوي، قتر اللحم اذا اظهر دخانه، يعني اذا برضو شوف اللحم المشوي برضو ده من القتار، قتر اللحم اذا ظهر دخانه وعلاه الدخان، يعني اذا هذه الوجوه ايضا يرهقها دخان واشياء بقى حدث ولا حرج فيما يصر عن ذلك من غمض. كذلك الوجه الذي يغشاه الكرب العظيم ده برضو يسمى القتر. والقتير الشيب، القتير الشيب، تعادت الكلمة الى اصل هو التجميع والتضييق، يبقى ترهقها قطرة لدى عليها غبرة وليس فقط ذلك، لا بل تغشيها قطرة، قل فيها بما شئت دخان، قل فيها مثلا ذلة، قل فيها ان الوجه ينشوي كما مثل ان القطار قلنا اللحم المشوي، فالوجه ايضا يبقى مشوي. طب لما ايه بقى مشوي الطبقه الجلديه ده شكلها ايه؟ جلد الوجه ده شكله ايه؟ من غير غبار ولا حاجه، ده جاله من الداخل، ده وجه يشوى والعياذ بالله تعالى، كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب فساءت وارتفقا. يبقى اذا القطار والقطر والقطر غير الغبره، وان كانا قريبين في المعنى. وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. كذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مكانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليد جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الله يهدي بمن يشاء ويضلل الله فما له من هاد. يوم انظر بقى سبحان الله العظيم، بعدها قال افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يتقي بوجهه سوء العذاب، شو الوجه بيحصل له؟ الوجه ده هو اشد اعضاء الانسان حساسية، يتقي الانسان بوجهه سوء العذاب، لان العذاب الانسان لو احرق اصبعه في الدنيا لخذ ما في جيد وسط اصبعي، طب انقل العذاب من اصبعي الى بطني الى رجلي الى اي مكان اخر حتى يستريح يخفف عنا يوم من العذاب. طيب هو مقيد ومكبل في السلاسل، سبحان الله العظيم، في الحميم يسحبون في السلاسل، والحميم مقيد بالاغلاق يتقد بالسلاسل، مكتف بالاغلاق مكبل بالاغلاق، ومش لاقي شيء يسعى نفسه العذاب، والعذاب شديد فيحاول ان يخفف عن نفسه شيئا من العذاب الذي يصيبه صدره مثلا او الذي يصيبه يده مثلا فلا يجد ما يدرؤ به العذاب عن شيء من بدنه الا ان يضع وجهه مكانه. الكلام ده مقابل ايه؟ مقابل الله نزلها والذي الله نزلها احسن الحديث. مش عاجبك هذا القرآن؟ واستغلت القرآن مهجورة؟ الله نزل احسن الحديث، ما بتتفكروش ليه؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مساريع كله الغاز واعجاز، مساريع تقشعر منه سلوك الذين يخشون ربهم، ومعانيه واضحة جدا، ومع ذلك فالغز واعجز، تقشعر منه الجلود جلود الذين يخشون ربهم، ثم تميل جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الذي لم يلن جلده وقلبه لذكر الله، لم يلن جلده ولا قلبه الى ذكر الله، ايه اللي يحصل بقى؟ قلت فمن يتخذ وجهي سوء العذاب يوم القيامة. ثم تجد عذابا اخر، ما هو؟ العذاب النفسي. ما هو؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنت تكسبون، ذوقوا ذوق انك انت العزيز الكريم، مش بس يحرق، لا ذوق شوف. افسحروا هذا ام انتم لا تبصرون؟ لا سحر ده ولا ايه؟ ذوق كده حلوة النار دي، عذاب نفسي شديد جدا. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا الله، عندما يذكر الكافر الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واطاع سادته وكبراءه فاضلوه السبيل، عندما يرى ذلك يتحسر حسرة شديدة جدا، يتحسر حسرة نفسية. هو ده العذاب الثاني، الجنس الثاني للألم، مش بس انه بيولع وبيتحرق، لا ده في انواع من العذاب النفسي كما بيناه، والحمد لله رب العالمين. يعني استمع مثلا الى قوله تعالى وتعالى في سورة مريم، ويقول انسان واذا مت لا سوف اخرج حيا، او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، او لا في سياق قبل هذا ايضا في سورة مريم، وانذر به الذين وانذر يوم الحسرة اذ قضي الامر، يوم الحسرة قضي الامر خلاص، راحت الفرصة خلاص انتهت، وهم انظر بقى شوف الحسرة جاي منين، في غفلة هنا في الدنيا وهم لا يؤمنون. يعني هو يوم هو الان في غفله مش دريان بحال في قنايه، ولا يزال يحارب محمدا واتباعه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كما يفعل الان الصربيون الصليبيون الكافرون بالمسلمين هناك، فانا لله وانا اليه راجعون. اسال ربي ان ينتقم من حكام المسلمين الذين خذلوا هؤلاء الموحدين اللي هم كما يقال غلابه احيط بهم من كل اتجاه، وليس لهم الا الله، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. طب ما ربنا يقدر على ان ينصرهم في لحظه، المساله سهله، يخسف بالصربيين الارض دي سهل، يعني ان ذلك على الله يسير، لكن احنا موقفنا ايه؟ يعني الخذلان هذا يؤدي الى ان نتوقع ان يحدث لنا اشد منهم مرات ومرات، فالجزاء من جنس العمل. نعوذ بالله تعالى ان يحدث لنا هذا، ونسال الله تبارك وتعالى لنا ولهم العفو والعافيه والمعافاه. فهنا وانذروا يوم الحسره اذ قضي الامر، ما عادش فرصه ثاني. ما هو قضي الامر ما فيش فرصه. ايه الحسرة نتجت من ايه؟ كان في غفلة. يقول لك انا كنت بسمع كلام المجرم ده ليه؟ انا كنت بسمع كلام سادتنا وكبرائنا ليه؟ ده جابوني هنا على فلان اللي كان عاملين لي فيها الان يكتب قومه يوم القطع اوردهم النار، طلع قدام قائد كده فعلهم النار قدام. انا كنت في غفلة ازاي؟ الحسرة بس قضي الامر، بشوف الحسرة اللي بتنشأ. يعني الآية لا تحتاج الى شرح، وانذرهم العذاب النفسي يوم الحسرة يأتي منين؟ قضي الأمر ما شاء الله خلاص. ويذكر أنه كان في غفلة وهم لا يؤمنون. سبحان الله العظيم. فكذلك في الآخرة الله نزل أحسن الحديث. إيه اللي مش عاجبك في هذا الكتاب في القرآن العظيم؟ إيه اللي مش عاجبك فيه؟ وبعدين يبقى المفروض إن جلدك يأشعر كده لما يستمع الكتاب إلى صلاة عام. وبعدين قلبك يرين بقى الجلد والقشعريرة بتوسع الجهاز العصبي، والجهاز العصبي تستقبل القرآن أكثر، يوم ينفتح قلبك أكثر ويشتغل ده. جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. انما ما حصلش هذا الكلام. طب خد بقى، افمن يتخذ وجهي سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا العذاب. قال نفسه ثاني معناه كما يقال ما كنت تكسبون، يعني نتخذ وجهي سوء العذاب. وفي سوره الاحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا دون وليا ولا نصيرا. سبحان الله العظيم. قالوا اذا يوم تقلب وجوههم في النار، زي السمك اللي بتشوي او زي الذره اللي بتشوي او زي العيش اللي بتقمر، يقول لك هيموت. لا، هو ياتي الموت من كل مكان وهو ما هو بميت. وجهه كده عامل يتشوي كده، يقول له دوق حلو كده، دوق على الوجه الثاني، خلص الوجه. وجهه طوله كم كيلو متر؟ مش حته كده كم سنتيمتر مكعب ولا لا، ده كم كيلو متر. وتقلب وجوههم في النار. ثم العذاب النفسي ايضا يقولون يا ليتنا. هذه نفس الحصر يقولنا وهو لازم العذاب كده مادي ونفسي، ده غير الجهل اللي هو فيه يندم على الجهل اللي كان فيه. واشد العذاب الجهل، خصوصا ان يكون الجهل المركب. لو عند قادة الملل الاخرى التي لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يحسبون انهم مهتدون ويحسبون انهم يحصلون صنعة وهم في الضلال المبين. جهل مركب، مش بس مش عارف فين الحق باطل وماشي وخلاص كالحيوانات. جهل بسيط، لا ده جهل مركب. فاهم ان هو ايه مع المخلص، واللي سيخلص قومه هو اللي معاه في الجنة والباقي كله في النار. وان قلت لو ان المسلمين اكفروا يقول لك يا زريبة ولا ايه، يعني زريبة باع المسلم بقى الزريبة. سبحان الله العظيم، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، يا ربنا كنا ذلك من عذاب الحسره. وبعدين قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ضعفين من العذاب، يعني العذاب الحريق اجعله ضعفين، عذاب التقطيع اجعله ضعفين، اي عذاب اجعله ضعفين. سبحان الله العظيم. طب ما يؤمنوا من الان مش يبقى افضل برضه؟ كل ذلك جاء عن الوجوه في كتاب الله عز وجل، كذلك في سورة النمل في الآية 90، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. كبت وجوههم في النار، يا الله. كبت يعني الكاف والباء تدل على ايه؟ يقال كبكب الشيء، كبكبة الشيء ان يتدهور في هوة سحيقة فيظل يتردد بين جوانبها الى ان يستقر في قراره اسفل الهوة. ولذلك مسألة الميزان، واحد بيكيل كده الربع او الكيلة، يهز الكيلة كده هزا حنيفا حتى تمتلئ من الحبوب اللي بيكيلها، دي اسمها ايه؟ يعني لا هذا معنى بعيد، هذا معنى بعيد. تكون كده فيها يعني عجل كده وقع تحت اسفل ثم يعاني، يعني يعني دعنا في المعنى الاول اللي هو كبكبة الشيء ان يسقط في هو ثم يتردد بين جوانبها الى ان يستقر في قرار الحفرة او هذه الهوة. كذلك هو يمشي على الصراط فكبكبهم فيها هم والغاوون. ماشي على الصراط، هو الصراط ده ايه؟ يعني كده ده الطريق المسفلت اللي برا المعبد، هلا ده كحد الموسى كما جاء في الحديث، وعليه كلاليب وحصن بتقطع وبتكردس انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله والناس في غفلة والناس لا يؤمنون. يوم يجي يقع على وشه ما يقعش سليم كده غطس في النار، لا ده هو نزل كله اتقطع كم تقطيعة كده كبت، لانه بيتردد وبيضرب بالهلل هنا الهنا هنا هذه الكبكبة فكبت وجوههم في النار. سبحان الله، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ذلك شيء من العذاب الذي يكون يوم القيامة للوجوه، للوجوه كما قال تعالى ايضا في العذاب النفسي هل تجزون الا ما كنتم تعملون. يتقال برضو كده شوف بيحصل لك ده ايه، ده اللي كنتم تعملوه في الدنيا. يبقى ده من سورة الاحزاب ومن سورة من سورة الاحزاب ومن سورة الزمر ومن سورة النمل ومن سورة القيامة ومن سورة المدثر، سورة عبس وتولى كذلك نجده في سورة الاسراء. ونحشرهم على وجوههم عميا، ده الحشر ده قبل بقى اللي دخول النار صار على وشه اعمى وبكما وصما، يأتيه العذاب ولا يستطيع ان يصرخ لان الصراخ وهم فيها الصرخون ده في النار، ان الصراخ قد يخفف شيئا من العذاب الا ان يكون العذاب متصاعدا فيزيد العذاب. فهذا الان في مرحلة الحشر لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى ويسحب على وجهه. انظر حتى يعني لو رأى من الناس من يسحب معه يمكن العذاب يهون شوية، لما العذاب ما بيهونش لأنه عميا وبكما وصما مأواهم جهنم، والمأوى هو الشيء الإنسان بيأوي إليه بعد التعب وبعد رحلة عذاب وشقاء وتعب هم يأوي إلى البيت، يأوي أو كالأشياء التي تأوي إلى الجحور. انظر إلى مأوى هؤلاء، مأواهم جهنم كلما قضت ولا يعني يشير الى الخشوع، يعني كأن النار قد قشعت شيئا، كلما قضت زدناهم سعيرا، زدناهم سعيرا. يبقى هذا عذاب ايضا يحدث للوجوه عند الحشر فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي سورة القمر يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني سحب بقى قبل النار ثم تجد سحبا في النار على الوجوه برضه، يبقى سحب قبل النار وسحب بعد دخول النار. ذوقوا عذاب نفسي تاني، ذوقوا ذوقوا متى سقط مساحل، ايه رايك المساحه شكلها ايه؟ كنت تمس النساء في الحرام طب شو بقى النهارده الان ذوقوا ما استطعتم انا لله وانا اليه راجعون نسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم من هذا العذاب الشديد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يصف وساقه احد. ايضا في سوره المؤمنون تلفح وجوههم النار تلفح وهم فيها كالحون شرحنا الخلوح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ايضا نجد عن الوجوه في سورة الكهف وان يستغيث يغاث غاثا كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه ليس الشراب. ما هو يشوي يشوي يعني ايه ما هو الوجه ده شوف طرق قد ايه الوجه الكافر هيعذب في النار الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وصحبه وسلم يبقى يحصل له ايه يعني يشوي الوجوه. طيب النار من صفاتها انها نزاعه للشوى ايه بقى الشوى ويشوي الوجوه. اصل كلمة الشوى هو الامر الهين ومنه كلمة شوية اديني شوية يعني شيء صغير من شيء كبير الشوى الشوية دي يعني حاجة صغيرة حاجة كبيرة لان اصلها كما قال ابن فارس الامر الهين وفسر اللحم المشوي على هذا القياس لأن لحم مشوي فكأنه قد اهين لحم اهين لانه قد شوي فقد اهين من هذا المعنى. طيب كذلك الاشواء اي الابقاء الاشواء اي الابقاء والعياذ بالله تعالى ويقال يقال في الحكمة يقال هكذا كل شيء شوى ما سلم لك دينك كل شيء شوى يعني مهما حصل لك الضرب تعذبت في الدنيا ونصك ضاعت اي حاجة تحصل ولا شيء كل شيء شوى شوان كل شيء شوان ما سلم لك دينك انظر الى هذا المعنى يبقى اي حاجة تيجي في الدنيا مريض كما نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا كل شيء شوى يعني شوية حاجة بسيطة ما سلم لك دينك والشوى الاطراف لماذا لانه لو قطعت يداك فلا تموت بها ولو قطعت رجلاك فلا تموت في الحال بها يبقى اذا كل ما ليس بمقتل يقال له شوى لان الضرب لم تقتل اذا هو شيء هين عاد الى الاصل الا هو الامر الهين الشين والواو والياء وفروة الرأس يقال لها شواء شوافل لماذا لان رأس ان ضربت فانفرجت قتل اما ان نزع الجلدة فقط فلا تموت فكل شيء ليس لمقتل فهو ايه شواء ومنه الشواء وسبحان الله العظيم تنزاعة للشواء يعني النار اللي يوقع فيها تخطف يديه ورجليه مش تقطيع بالموس ده النار نزاعة للشواء تقطيع كده اطرافه ميموتش بها الشوى لانه عايش عايش ثم لا يموت بها ولا يحيا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وجمع فاوعى سبحان الله العظيم. شو بقى انظر الى هذا المعنى في هذه السورة بماء كالمهل يشوي الوجوه يهين الوجوه اهانة شديدة جدا هذا الماء يهين الوجوه يعني خل الوجه يتقلص من الشوى شوية لانه احترق وبعدين يرجع تاني كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب. كذلك كما وجدنا في وعلمنا في سورة الغاشية والكل يعلم ذلك وجوه يومئذ خاشعة خاشعة شو بقى خاشعة عاملة ناصبة خاشعة من الذل والانكسار من القترة والغبرة انا فعمل يكرمش وشه كده لعله ان يقدر شيئا مما يعتري وجهه مما يرهق وجهه من الغبرة والقترة والذلة والعذاب المهين والشوى ايضا وجوه من الخاشعة عاملة ناصبة تسوى نارا حامية تسقى من عين عارية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وبعدين ده في المقابل وجوه يومئذ ناعمة كناظرة لسعيها راضية ده نعيم نفسي لك يا سلام انا لما تعبت لقيت ذكرت كثير حصلت على مجموع كبير يا سلام ينبسط او انه تعب انما الذي رسب في الامتحان في الكلام الفارغ بتاع الدنيا ده رسب في الامتحان يندم ويتحسر اذ كان عنده الوقت والكتب والمدرسون ومع ذلك لم يذاكر ولم يستفد من الفرصة التي منحت له. فكذلك في الاخرة يتحسر حسرة شديدة جدا وفي المقابل في النعيم جون يومئذ ناعمة لسعيها راضية هذا نعيم اخر غير نظرة الوجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية إلى آخر ما قد علمتم في سورة الغاشية، مقابلة واقتران بين الوجوه. فسبحان الله العظيم، هذا نوع من العذاب الذي أردت أن أظهره لكم لكي تستبين الأمور. أين كل عذاب الدنيا من عذاب الآخرة؟ أين كل نعيم الدنيا من نعيم الآخرة؟ أعطيكم مثلا على وجه السرعة على العذاب النفسي في النار. في قوله تعالى كلمة ذوقوا كلما جاءت ذلك عذاب نفسي، ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب النار، ذوق إنك أنت عزيز كريم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء. ايه بقى يدعونا؟ طب ما هو النار قتال. لا لا، ده في عذاب ثاني. ايه هو؟ يدعونا الى نار جهنم دعا. ايه الدعا يعني؟ اهو ده بقى اللي بيعمل المكياج والعياذ بالله، ده اسمه الدعدع، ده اللي بيهز المكياج يعني عشان يمتلئ بالحبوب، ده اسمه الدعدع. يدعون هذا اصلا يشير الى ماذا؟ الى حركة واضطراب شديد. يبقى الدفع وحركة واضطراب شديد، هذا واللي قاله ابن فارس في مقاييس اللغة، الى ذات حركة ودفع واضطراب شديد. الكافر شايف النار، يروح النار ازاي؟ كيف يذهب الى النار؟ ازاي؟ مش هيروح، لازم يزق بقى. هو عمال يتفرس برجليه، شوف بقى حجمه قد ايه، مقعده كما بين مكة والمدينة، مفيش ازمة اماكن هنا. هيدعوا الملائكة تزقه، خش اطلع امشي. يدعون الى نار، يدعوا كانه ايه؟ دعدعة. هو عمال في دفع شديد، هو في مقاومة شديدة، اضطراب، عذاب شديد جدا. انظر الى الموحدين الان الذين يهانون ويذكرون ويعذبون، ايضا واحد منهم قد يتاخر انه شايف العذاب يريد ان يبتعد عنه ثم يزقوه. هذه نوع دعدعة زي اللي بيهز في المكياج، ده كلام فارغ، ده بقى عيال. الدعدعة يوم القيامة، يوم يدعون الى نار جهنم دعا. دعوا هنالك ثبورا، ويا لهوت لو صفت لا تدعو ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. والعذاب المهين، كلمة المهين يعني ايه؟ وعذاب نفس جنس الثاني من العذاب، مأواهم النار، مأوي مولاهم، والمد والخزي والحسرة، فظنوا انهم واقعوها. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، مجرد العرض كده ده عذاب شديد جدا، ولسه بدل ما احترقش، ده مجرد العرض كده، هذا عذاب نفسي شديد جدا. وعلى شكل هذا العذاب يقومون بتعذيب الناس الان في مختلف السجون في العالم، لكن شداد ما اوسع البود بين عذاب وبين عذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. انظر الى صهر ناس البطون وصهر الجلود، يصهر بنا في بطونهم والجلود. انظر الى قوله تبارك وتعالى عن خصائص نار جهنم وما جاء في السنة المطهرة، قال نار بني آدم التي يدخلونها جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقال رسول الله ان كانت لا كافية، يعني هي نار الدنيا دي شوية لا كافية، قال فانها قبلت عليها ب69 جزء كلها مثل حرها، يعني 70 جزء نار جهنم كل جزء زي نار الدنيا، مثل حر نار الدنيا مثل حرها، والعياذ بالله تعالى. قطعت لهم ثياب من النار. عبارات القرآن كثيرة جدا تدور حول هذا المعنى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من عذاب النار. وسبحان الله العظيم على هول هذا اليوم العظيم. أخرج أبو يعلى والبزار والبياتي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، 100,000 واحد أو يزيدون، وفيه رجل من أهل النار، وفيه يعني في المسجد رجل من أهل النار، فيتنفس، لو فيها دفين هو شهير، السفير والشهير، فيتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه، لو كان في 100,000 واحد أو يزيدون. هو ده العذاب، النفس ده. شو الانسان اللي بيحترق الدنيا وعامل لك كده الزفير ولا لا؟ يبقى ده في النار ازاي؟ في جهنم ازاي؟ نفس واحد بس يحرق المسجد لو كان فيه 100,000 او يزيدون. يبقى الناس نايمه وهم في غفله، انتوا مصدقين الكلام ده ولا لا؟ اما الحال كله بيقول غير كده، غير التصنيف ده، انا لله وانا اليه راجعون، وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون، انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. واخرج ابن ابي حاتم عن يحيى بن ابي حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، قال والذي نفسي بيده انهم ليستكرهون في النار، انهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. استكره يوم يدعون الى نار جهنم دعا. كذلك اخرج مسلم عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يجري منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهون اهل النار عذابا. اهون اهل النار عذابا، لابس حته بتاع ترنه كده من النار، دماغه بتقلي. شوف شوف الكارلو لو ريحته مش الاصبع الصغير دماغه تلعب. شوف الانسان ده حصل لك دماغ عنده صباع. انا لك صباع عندي كارلو. اما ما يلبس بقى نعليه من النار او شراكين من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. شوف المرجل بيغلي ديك ازاي والماء بتقلب ازاي وتطلع بخار مضغوط ازاي كما يغلي المرجل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ذلك شيء عن عذاب النار وما في النار من العذاب. كل ذلك لناس. ليه؟ عشان حسام الدنيا؟ عشان كلام تارك في الدنيا؟ عشان شوية نعيم؟ متاع الغرور يا دوب متاع الغرور. ولقد ذكرنا كثيرا في ذهبنا فلا حاجة لنا الآن أن نعيده على أسماعكم. وإنما أكتب أن أذكر لكم شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الاقتران في ذكر الجنة والنار. لأن المسألة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف وشه ده بيحصل له إيه؟ وده وشه عمال بيحصل له إيه؟ إيه المسألة يعني؟ صبر بس. بس من صبر سبحان الله. صبر ايه؟ صبر كلام فارغ. ايه 60 سنة ولا 70 سنة؟ اليوم هناك بألف سنة. الف سنة اليوم الواحد. هو انت مطلوب منك تصبر قد ايه؟ ارأيت الرجل اللي عدى 70 سنة؟ هلا اكثر صبر 10 سنة 20 30 سنة ايه يعني؟ اصبر يا اخي. اليوم الواحد هناك يعني الان في معسكرات الاعتقال يقوم بها الصليبيون الكافرين الكافرون وذلك يعلمنا ويكشف لنا حقائق الامور كما كان على طول التاريخ. ما الذي يفعله الكلاب عندما يسيطرون على الموحدين الصادقين؟ وما الذي يفعله الموحدون الصادقون عندما يسيطرون على كلاب الناس؟ انهم يتمنون من اعماق قلوبهم لو اسلم احدهم وصار سيدا عليه نفس يسلم. وما ذلك الا بالله عز وجل. ليس من حق الموحد في القتال ان سيطر وعتلى ان يقتل طفلا او ان يعذب ويمثل كما يفعله الناس الان. انظر الى انحطاط العالم بانحطاط المسلمين. لو كانت الهيمنة والقيادة للمسلمين ما حدث هذا الانحطاط. ان بعض الكافرين من اليهود والنصارى يصرخ الان احمقا على ما يحدث للمسلمين في البوسنة والهرسك. ومع ذلك الاغلبية كما قد علمت الكل بقول لك ايه انتوا ما خلصتوش عليهم ليه؟ انتوا متاخرين ليه؟ نطلع تصريح والتاني والتالت ولسه المسلمين ما خلصوش. انتوا اخرتونا ليه للصر؟ واسود الناس قلوبا على ارض الله الان هذا الذي كان يعمل وزيرا في دولة اسلامية المسمى بمطرز غالي. اسود الناس قلوبا ولقد ظهر ذلك عيانا عيانا جهارا نهارا امام الجميع. ومع ذلك الناس في غفلة وهم لا يؤمنون. فالى الله تعالى المشتكى. نقرأ بعض هذه الأحاديث عن الاقتران في ذكر الجنة والنار. أخرج ابن رعوي في مسنده والقضاء في مسند شهاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طريق الجنة حزن بربوة. حزن يعني صعب شوية. صعب مش هتنام الفجر تصحى النوم حلو أول فجر وتصحى مع التلفزيون وتصحى الفجر إيه وبتاع إيه بقى والنوم ده حلو. لا ما تصحش مع التلفزيون فقدت لذة طويلة ومفروض ربنا هيعوضك اكتر منه. هو طريق الجنة كده حافظ كل مكان. فطريق الجنة دي حزن بربوة يعني مكان عالي جبال. انظر الى الجبال في البوسنة والهرسك الان. على الموحدين ان يسكنوا الجبال لقمة كثير ويحاربوا كما فعل افغانستان. وكان النصر حليفه في النهاية. كان يتقاسمون بتقصية الواحدة عدة من المجاهدين بتقصية الواحدة في الجبال. هو طريق الجنة كده اللي عايز مش عايز هديك سمعت شيئا من عذاب الله في النار. امنت به ولا لا؟ هي دي القضية كلها عشان ما نتعبش قلوبنا اكثر من ذلك. طريق الجنة حزن بربوة وطريق النار سهل بسهوة. حاجة واسعة اوي سهل اوي. طريق النار سهل اوي والعياذ بالله تعالى. ومع ذلك فله معيشة بنك. والمعيشة بنك مش الفقر كلا. وانما المعيشة بنك تعود الى العذاب النفسي. عنده مات يعذب به. ما تعجبكش اموالهم ولا اولادهم لانما يريد الله يعذبهم في الحياه الدنيا الى اخر ما ذكرناه تفصيلا كما هو في موضع عين من سوره التوبه. كذلك اخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما واخرج النسائي ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيصبغ في النار صبغه يعني غصوه ثم يقال يا ابن ادم هل رايت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب انا شفت نعيم ولا شفت يوم حلو ابدا في حياتي قبل كده. لان حصل غسيل مخ كما هو ده غسيل مخ ده. ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه فيصبغ صبغه واحده صبغه في الجنه فيقال يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط؟ المعذبون في الدنيا هنا المعذبون المبتلون ابتلاءات شديده اول ما يخش الجنه يقول شفت بؤس قبل كده هل مر بك شده قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس من النعيم الذي اراه. واخرج البياقي وابن عساكر عن كلثوم بن عياض قال انه لا ياتي على صاحب الجنه ساعه الا وهو يزداد صنفا من النعيم لا يكون يعرفه ولا يأتي على صاحب النار ساعة إلا هو مستنكر لشيء من العذاب لم يكن يعرفه. هو ده المعنى اللي احنا بنبدأ به، دائما بتوع النار في زيادة ودائما بتوع الجنة في زيادة، وذلك بنص الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى مقعده في الجنة، عشان الحسرة بقى تزداد عليه، فيقول لو أن الله تعالى هداني فيكون علي حسرة زيادة عذاب. مش بس لا شيخ، لكن مكاني في الجنة ايه اللي كان يجيبني هنا؟ مش مع القادة ومع السادة فأضلوه وودوه في النار فتكون عليه حسرة، وكل اهل الجنة يرى مقعده في النار فيقول لولا ان الله تعالى هداني فيكون له شاكرا، لان يشوف النار انا كنت ارحل يا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عباد الله توبوا الى ربكم واستغفروا الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، ان ذكرنا كل هذا عن النار فنريد ان نحكم بالجنة. وما اشد نعيم الجنة وما احلى نعيم الجنة، والجنة هي حال الارواح للعمل الصالح، حال الارواح للاستعداد ليوم الرحيل وللعمل بالتنزيل، حال الارواح لزيادة التقوى الجنة. ولكن كثير من الناس يسمع ذكرها فلا يكاد يتصور شيئا عنها، ولقد ذكرنا فيها اشياء كثيرة فيما مضى والحمد لله رب العالمين. اريد الان ان اذكر لكم نصوصا عن النساء في الجنة، كفاية او النهاردة عن النساء او عن بعض ما ورد بشأن النساء في الجنة. الذي ورد في القرآن اكثر الناس يعرفه الحمد لله. الان اذكر لكم نصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس احدكم او موضع قيده يعني سوطة من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء اهل الجنة الى الارض لماءت ما بينهما ولا اضاءت ما بينهما ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على اضواء كوكب دري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان. هذا هو الخبر الصحيح وهذا هو الراجح، زوجتان، اذا كان في زيادة من الحور العين ومن السلال دي مسألة اخرى، ولكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة اعجب. وعند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من اهل الجنة زوجتان من الحور العين، هذا نص على انه من الحور العين، يمكن دول بخلاف الزوجتان من نساء الدنيا، للرجل من اهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب، يرى مخ ساقها من وراء الثياب. وسنرى هذه المعاني في كتاب الله عز وجل، بس علينا ان نفقه اللغة العربية التي جاء بها الكتاب العظيم. كذلك اخرج الترمذي والبيهقي وابن حبان في صحيحه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المؤمن في الجنة قوة 100 يعني في الجماع، قوة 100 رجل في الدنيا، يبقى النار 70 بقى النار الدنيا، وقوة اللذة الجنسية عند الرجال يعطاها الرجل قدر 100 رجل في الدنيا، هذه لذة الجماع سبحان الله العظيم، وتكون دعاما دحاما، كما اخرج ابو يعلى والطبراني والبيهقي ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينافق اهل الجنة؟ فقال دعاما دحاما لا منية ولا منية. الدعام اللي واقف على ارض سلطة قوية جدا ثابتة، الدعائم يعني الدعائم اللي بتشيل المبنى، دعاما يعني راسي او مستقر استقرار، مش تعبان اعصابه تعبانه رجله تعبت جسده تعبت خلاص عايز ينتهي بقى من تعب، لا لا لا لا لا، دعاما مستريح قوي مستقر قوي. ويمكث على ذلك الى ما شاء الله، في بعض الاثار وجدت انه يمكث حوالي 40 سنة، مش 5 ثواني ولا 10 ثواني في اللذة في الدنيا ولا كلام الفارغ اللي يحدث في الدنيا ده، سبحانه والماء يعني مهين الذي يحدث وبعايز ينبط نفسه بسرعة، لا ده دعاما ثم دحاما، والدحام او دحما دحما الدفع الشديد جدا، دفع شديد لذة عارمة، دعاما دحاما لا منية، مش مني مش مدارة من هذا ولا منية الى موت، لا منية ولا منية. وعن سوق الجنة مثلا اخرج مسلم عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لسوقا فيها كسبان المسك، يعني اكوام كده مش تراب، اكوام من المسك، يأتونها كل جمعة قد عمت ريح الشمال فتحكوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا لأنه لدينا مزيد. وهو لما يزداد حسنا وجمالا المرأة يا سلام التفت فيه كما أثبت ذلك في النص فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم قد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا أيضا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إذا جمال الرجل في الزياد وجمال امرأتي في الزياد وهكذا الجذب شديد شديد لعالم لحامل حب شديد جدا بين الرجل وبين النساء وبين المرأة وبين وسبحان الله العظيم انظر الى ركائب اهل الجنة اخرج الطبراني والبيهقي بسند جيد عن عبد الرحمن بن ساعدة قال كنت احب الخيل فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خيل قال ان ادخلك الله الجنة كان لك فيها فرس من ياقوت من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. ما هو الياقوت؟ حجر شفاف شفاف لكنه ملون بالازرق تارة وبالاصفر تارة وبالاخضر تارة وبالاحمر تارة هذه حجارة الياقوت. فالركائب في الاخرة مش بقى الصاد مصدي البرومة بتاكله مهما كانت عربية مرسيدس مش عارف مجهولة من برة انها تحققت كلام فارغ اي خطة تأتي عليها وتبقى في الزبالة انما هناك ركائب من ايه حاجات بتلقلق كده بتلعلط كده اشياء سبحان الله ياقوت ركائب من ياقوت فرس من ياقوت مش فرس له بول وغائط لا لا فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت اصاب الريح بقى حدث ولا حرج. يبقى الركائب من ياقوت يعني الوان عماله تتلألأ كده كما ترى الولدان المخلدين اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وسبحان الله العظيم. ايضا عن جماع اهل الجنه اخرج البزار والطبراني بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله هل نصل الى نسائنا في الجنه فقال ان رجلا سيصل في اليوم الى 100 عذراء. الحديث رقم 2071 في كتاب الصيد اللي هو بذور الدار الاخره. كذلك اخرج في نفس الكتاب اخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه عن معاذ ولقد يعني راعيت ان اتيكم بالصحيح الذي وجدته بحسب تحقيق المحققين. اخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا. تحذير للنساء يعني موعظه للنساء موعظه للنساء لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو دخيل يوشك ان يفارقك الينا. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي عمران الجوني عن ابي بكر جوني عن ابي بكر عن عبد الله بن قيس عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للعبد المؤمن في الجنه لخيمه من لؤلؤه مجوفة طولها 60 ميلا للعبد المؤمن فيها اهل فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. سبحان الله العظيم اهل ده بالجمع بقى يعني من الحور العين ومن نساء الدنيا وهكذا وما شاء الله تبارك وتعالى من الزيادة. هنا خيمة من لؤلؤة بخيمة من لؤلؤة طولها كان 60 ميل. شوف الميل طوله كام؟ هذه الخيمة مش خيمة من قماش خشم اصفر مثلا عشان من سدر المية والحر او مش خيمة من خرسانة وحديد وزلط لا من لؤلؤة. شوف اللؤلؤة بتعمل ازاي؟ خيمة من لؤلؤة يدخل داخلها وفيها اهلون للمؤمن فانى لنا بهذا النعيم الا ان نتبع الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ايها الاخوة الاعزاء تعلمون كلمة الحور العين وتعلمون كلمة اللؤلؤ يعني وصفت النساء كامثال اللؤلؤ المكنون ووصفنا ايضا بقوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان هذه صفات النساء وفي الوصف قاصرات الطرف اطراف قاصرات الطرف عين. يجب ان نحيط بشيء من معاني هذه الكلمات حتى تذكرنا وحتى نستطيع ان نشرب هذا القرآن العظيم وان نشرب الترغيب الذي جاء فيه والرجاء الذي جاء فيه حتى لا نسمع القرآن ثم ننصرف عن المعاني فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحور العين ما هو الحور؟ حور حاء والواو والراء في الحور بفتح الواو في الحور والحور. الحور ده هو ماذا؟ شدة بياض العين في شدة سوادها. الحواريات أي النساء البيض يعني المرأة بيضة بياض ايه؟ بياض شديد جدا. يبقى الحور ده يشير إلى ماذا؟ إلى البياض. الحواريون الذين كانوا يبيضون الثياب فنصروا عيسى عليه السلام فاستعمل ذلك في كل ناصر وحواريا من امتي، يعني رسولي من امتي. فده المسألة تعود الى شدة البياض، واجمل ما يكون البياض عندما يكون في العين، واجمل ما يكون بياض العين عندما يشتد سواد العين فيه. ومن هنا قال المفسرون حور العين، حور العين يعني شدة البياض في شدة السواد. اما الحور والحور ذلك بمعنى الرجوع، مصدر حار يحور حورا كما قال تعالى انه ظن ان لن يحور، وكل نقص ورجوع انما هو حور او حور. كذلك الاصل الثالث محور، هي التي تدور حوله الاشياء وقريب من الاصل الثالث. فاذا الحور العين يعني نساء بيض كانهن بيض مكنون. مكنون يعني ايه؟ ما برضو الكاف والنون لها اصل في اللغه، كاف والنون تدل على الستر والصون، فاللؤلؤ المكنون المستور المصون المخفي، او اكننتم في انفسكم اخفيتم في انفسكم. لؤلؤ ما عليهوش لا بصمات، مش حد مسكه ساب عليه دهون ولا غبار ولا اي شيء من الذرات التي لا نراها بالعين المجرده، فهو مكنون مع يعني صافي صفاء شديد جدا. هذا تمثيل مثل الجنه، والحقيقه لا يعلم الا الله ما فيها ما لا عين رأت، سبحان الله العظيم. فهذا متاع الجنة، إذا هو حور لغوية فقط، وأنت عليك أن تستعرض النصوص من كتاب الله عز وجل. الحور. أما العين فالعين مقصود هي عين الوجه، هي أجمل ما في الوجه. طيب لما سميت العين الجارية؟ العين الجارية فيما عينان تجريان، فيما عينان طاختان، لأن العين هو الماء باردة في الأرض، فهي كالعين في الوجه، لأن أعز شيء عليك في الدنيا هو الماء، بغير الماء تموت. غير الماء تصير الدينارات والدولارات صفرا لا قيمه لها، خلاص ما قيمه المال وما قيمه المساكن بغير الماء، خلاص تنتهي كل المتاع ينتهي. فالعين سميت اجمل ما في الارض التي حولها، فما بالك ان كانت عينا جاريه، لانه ماء جرى من ينابيعه من ينابيعه. هذا هو العين الجاريه بالمعنى الاول، تشبيها بذلك بالعين الناظره لصفائها ومائها. كذلك عيانا يعني معاينة، عينة كل شيء خياره، عينة كل شيء خياره، عينة هذه قاعدة كل شيء خياره. كذلك عينة الوجه عينه، أفضل ما فيه وأحسن ما فيه. العين البقر، لماذا؟ لأن البقر له أعين واسعة، فده حور العين يدل على سعة العين وعلى الجمال. شوف انظر إلى وجه حور العين بوصف القرآن العظيم، شوفها كأنهن الياقوت والمرجان، يرى مخ ساقها بعد 70 حلة، يبقى الوجه شكله ايه؟ والياقوت ده الوان بالعلاقة كده، بتضرب مع اضواء الصيف مثلا، الياقوت والمرجان ده ايه؟ صغار اللؤلؤ، او عظام اللؤلؤ، العظم من اللؤلؤ، يعني اللؤلؤ العظيم، او الشعب المرجانية اللي بتنبت في البحار، هي عبارة عن اشياء متشعبة حمراء، ومرج اصلا معناها في اللغه العربيه تشير الى ذهاب ومجيء واضطراب، ادي اصلها في اللغه العربيه. يبقى مساله والمرج الارض اللي فيها نبات تمرج فيها الدواب راحه جايه تاكل راحه جايه، اذا المرجان ده يشير الى ايه؟ الى مش وجهها جامد، جسم المرأة مش لون واحد جامد، لا ده بيتلون، ده في الوان بطلع تتلألأ تتلألأ كده بالاحمر والاخضر، مش محتاجه تحط بويات ولا قرف من قرف الدنيا، لا مش محتاجه الكلام ده، ده هي المرجان، لان مرجة في اصل اللغه تدل على ايه؟ ذهاب ومجيء واختلاط، هون في امر المريج، هون في امر المريج، وهكذا. والارض المرج والمرج مع الهرش، فالمساله فيها ايه؟ تنوع الوان. من هنا اختلف المفسرون، قال لك صغار اللؤلؤ هو ده المرجان، قال لك لا ده اللؤلؤ العظيم هو ده المرجان. ابن مسعود قال لك لا ده عباره عن ايه؟ اشياء مثل اصابع الكف تكون بلون الاحمر، ابن مسعود قال مثل الخرز الاحمر، وغيره قال مثل اصابع الكف اللي هو ده موجود في الشعب المرجانيه. اذا تنوعت الاراء لماذا؟ لان فيها ايه؟ اختلاط، فيها تغير، مش تفسر واحد، وتداخل الالوان ايضا كما نقول ارض مرج تمرج فيها الدواب راحه جايه فيها نبات، والنبات رايح جاي وبقفه على بعض. كذلك الالوان وانعكاس الالوان الجميله جدا تعدد في النساء. اتستطيع الان ان تتصور شيئا من هذا المعنى؟ ذلك يلزمنا حتى نفهم شيئا من كتاب الله، وحتى يكون ذلك حابيا لارواحنا الى العمل بما يرضي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، حيث يكون العمل خالصا لله صوابا على منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. العينه كما جاء في الحديث هو السلف، والعينه لابد ان تجر زياده، وهي ماخوذه من عين الميزان اي زياده، اذا تبعتم بالعينه يعني هي من الاسباب التي جرت عين الذل الذي نعانيه الان، نعانيه الان، فنحن في ذل الان، المسلمون الان على ارض الله في مصر وخارج مصر في الارض كلها في حاله ذل شديد جدا، ولن يرفع هذا الذل. وهدول انت متشائم؟ كلا، بل هذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لن يرفع هذا الذل، ونحن في ازدياد في ازدياد في هذا الذل. لماذا لن يرفع؟ حتى تراجعوا دينكم او حتى ترجعوا الى دينكم، الذل في ازدياد في ازدياد في ازدياد كما نرى. لا نصاب باليأس ولا بالحرور، فالامر بيد الله عز وجل. عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فعليكم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم باتباع الامر الشرعي، عليكم بالسؤال عن الامر الشرعي، عليكم ان تؤثروا الاخرة على الدنيا، عليكم ان تحققوا من شأن الدنيا وان تعظموا شأن الاخرة وان تصبروا. الصبر ايها الاخوة هو اعظم سلاح يتسلح به المؤمن تجاه هذه الدنيا الشديدة وتجاه هذه الاغراءات من الكاسيات العاريات الملعونات ومن غير ذلك من الفتن. الصبر هو السلاح الامضى، هو السلاح العظيم جدا، كامثال اللؤلؤ المكنون. لا اللام والهمزة تدل على اي شيء؟ على صفاء مبريق. لا لا لا ده بقى بقى يعني بقى ده مش بس صفاء بريق، لا ده صفاء مكرر وبريق مكرر مكرر. انظر بقى الى الحور العين، انظر المرأة في الجنة كامثال اللؤلؤ، يعني عمالة تتلألأ. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الاخبار اتسرت عن الدين يتلألأ، وجهه يتلألأ، يستبشر يسفر، يتلألأ كما يتلألأ القمر صلى الله تعالى عليه واله وسلم. النساء في الجنات يتلألأن كامثال اللؤلؤ اللي ما عندوش تقول ولا بصمات ولا غبر ولا غبر ولا قطر ولا دله، كامثال اللؤلؤ المكنون. كذلك ايضا يقول ضرب تعالى فيهن قاصرات الطرف، ولقد شرحنا هذا واتينا على بعض هذه المعاني الخاصه بالنساء في الجنات. عباد الله، ذلك ما اردت ان اذكره لكم. اذكر الى اي شيء؟ الى اجناس الله والى اجناس الله، هذا هو الذي اردته. لماذا؟ لاني رايت الفتن شديدة جدا، فتن شديدة. الله تعالى المستعان. طب ايه السلاح بتاعك؟ الصبر. كيف تصبر؟ تصبر على ايه؟ تعذيب شديد، فقر شديد، وبعدين بجوارك الاغنياء والكاسيات العاريات والفتن الدنيا البراقة، مطلوب الصبر. كيف تصبر؟ بذكر الالم والجنة والنعيم في الاخرة. الصبر بيوم بيعمل ايه؟ يعذب في المعتقدات تعذيبا حتى الموت، يعني يتشكون. انظروا الى القسوة، انظروا الى سوداد القلوب. لماذا؟ مش يقتلوا بطل او اخلص، لا، يتشكى يعذبه في اولى كتاب الموت بالوجه كده. شوف هيموت ازاي، يفضل يقلع في الشمال ويقطع في العين ويقطع في الوجه ويكتبه يصور للفيديو. شوف يموت ازاي ويضحكون. لا حول ولا قوة الا بالله. الاسد، السباح، تفترس الفريسة. يا ويل السبع، يا ويل الاسد ان افترس الفريسة بغير ما غرض الله فيه من كيفية الافتراس، ان افترسها من رجليها مثلا او من بطنها، لابد ان يحسن القتلة، والا فقوله تعالى واذا الوحوش حشرت. لقد عجب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله عز وجل، من عبد الله. شوف الشاه لا قرون ولا يشكرون، ينتقم له وبعدين يقول اكون ترابا تكون ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. انظر الى عبد الله عز وجل، انظر الى عبد الله. فلينكر. شوف السبع والاسد بيعمل الفريسة لا يتشفى بافتراسها، وانما يريد ان يأكل فقط، يريد ان يأكل فقط. هو كان شبعان لا يفترس ولا يعمل شيء، بس لا يتشفى بذلك. انظر الى الادميين يتشفون بمن؟ بتعذيب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو حتى في الظاهر فقط، بتعذيبهم حتى الموت، حتى الموت. والمسلمون نائم. بعض الناس يقول لي مش حبطت الحديث عن البشرة والاصل، يقول لي مضغط اخذ اكبر من حجمه. لماذا؟ ارى النساء المتبرجات. سبحان الله العظيم، لو كنت مكانه في فتنة الشيعة الشيوعية، شوف الشيوعية عندهم 70 ولا 100 سنة في تعذيب ومذابح مستمرة في هذه المناطق. طب واحد يقول لك ما منطقة جبلية، هذا نأخذه عليهم، لكن مش ده المطلوب الان. احنا هم فيه ولا في ايه؟ المنطقة الجبلية دي معناها ايه؟ يقدر يحارب وينطلق منها، اما ان يقتل واما ان يقتل. لا يصبر على حكم كافر ابدا، فعنده شيء من القدرة كما فعلت افغانستان، وجابت قوة كما قد علمتم من هذا التاريخ العجيب الذي ظهر لكل الناس، والناس في غفلة والناس لا يؤمنون. ومع ذلك هم مش ده هو ده المطلوب الان. مطلوب الان ان نساعد اخواننا هناك، وان ينكر المبتلى هناك كيف يعذب الله الكافر كما بينا الان وقبل الان، وان يذكر كيف ينعم الله اهل الجنة. اذا لما يعني يقتل في المعتقلات بالتعذيب حتى الموت، علي ان يقول احد احد احد احد لا اله الا الله، ويصيح ويتألم ويتعوه ويعلم ان ذلك نهايته ايه؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو وملتاعي. سبحان الله العظيم، أبيات رهيبة، أبيات رهيبة. ما علينا الآن؟ فالصبر أيها الإخوة، خليك تصبر على اللي حصل النهاردة. الألم واللذة بالدنيا إيه يعني؟ إيه يعني فقدت أموالا؟ ماذا يعني؟ فقدت عفايا يعني عذبت بعض التعذيب برضو إيه يعني؟ اصبر يا أخي الكريم، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام طريق الجنة حتما بربوة. عجبك ولا لا؟ هو ده الطريق، سلاحك هو ايه؟ هذه هي الموعظة. ايها الاخوة الاعزاء، ندعوكم الى التبرع بشدة وبغزارة الى اخوانكم المبتلين في البوسنة والهرسك. ندعوكم الى التبرع، كل انسان يدفع، لعل ربنا سبحانه وتعالى ان يدفع بذلك عنا الذل الذي اراه في الافق، ده غير الذل اللي حاصل النهاردة. في التسعينات متوقع تماما ان يأتي اليهود من الخارج والنصارى من الخارج والداخل، والكل قد اعد العدة لابتلاعنا، وان يفعلوا بنا اكثر 100 مرة ما يقعد في البوسنة والهرسك هناك. سبحان الله العظيم، هذا في الافق متوقع. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرد كيدهم في نحورهم. طب استعدادا لهذا مش حينئذ الا العمل الصالح. ايه الاستعداد؟ ان تتبع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. وذروة سلام الاسلام الجهاد، ومن الجهاد المجاهدة بالله. فاين اموالكم لله عز وجل؟ امنتم بهذا العذاب في الاخرة؟ امنتم بالنعيم في الاخرة؟ فاين اموالكم للجهاد في سبيل الله؟ لقد خذلهم اكثر الناس قليل جدا من الشيوخ ومن المساجد هم الذين يتبنون هذه المسألة. انه جهاد حق ميسر جهاد بالمال، ومع ذلك الكل يتقاعس ويتردد. فإلى الله تعالى المشتكى، أتوقع بذلك عذابا شديدا جدا للناس في الحياة الدنيا قبل الآخرة. وإن كنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يعطيهم أكتافنا أبدا، ونسأله تعالى أن يعطينا أكتافهم، وأن يجعل الدولة لنا والدائرة عليهم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما كانوا أو محكومين. اللهم اهدهم إلى الإسلام، اللهم اهدهم إلى الإسلام. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم وفق هذه الأمة في الحكم بما أنزلت. اللهم اجعل قلوبها على قلب رجل واحد برحمتك وجبروتك واقتدارك يا رب القرى والقدر. نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها، نتوسل إليك باسمك الأعظم وبدعاء المخلصين وبصلاة المخلصين وبجهاد المخلصين وبالأعمال من العاملين الموحدين. نسألك بذلك أن تهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من يد اليهود، اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير، وارزقنا اللهم شهادة هناك. قدس أرواحنا بإراقة الله إلى هناك، ليس ذلك عليك ببعيد، إنما ذلك عليك سبحانك يسير. أنت سبحانك بالإجابة جرير وعلى كل شيء قدير، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إن إخواننا في البوسنة والهرسك جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، مهزومون فانصرهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مظلمون فاغفر، مظلمون فاغفر. اللهم اغفر لنا ولهم، واعف عنا وعنهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اهزم عدونا وعدوهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، سلط عليهم الافات المهلكة والبراكين المحرقة والسلاسل المدمرة المروعة. سلط بعضهم على بعض واقذفهم بالخيانة بين صفوفهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم، ارنا فيهم يوم الحشر المستمر، ارنا فيهم يوما اسودا، ارنا فيهم عجائب قدرتك وصنعك يا رب العالمين. احماك لاطفال المسلمين.